كنت غضبان من زوجتي وأنا بالسعودية وهي بمصر، وأخذت أردد في نفسي وأنا في أشد الغيظ أنت طالق، وأخذت أردد مرارا، وفجأة وجدت لساني تلفظ بصوت ضعيف مسموع بيني وبين نفسي أنت طالق، ثم ندمت ندما شديدا، وكنت الآن أتلفظ بهذا اللفظ أبدا، وخرج مني وأنا لا أقصد الطلاق أبدا. ماذا أفعل إذا كان في غضب شديد؟ فالطلاق ما يقع. المسلم يقول لا طلاق في إغلاق، يعني كل ما يغلق على العقل من الغضب أو السكر ونحو ذلك فلا يقع فيه الطلاق. والمرء حسيب نفسه، هو يعرف من ذلك هل هو غضبان غضب يفقد من حوله أو يفقد تصرفاته فلا يقع فيه. نعم. يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كما في الحديث صلوا علي؟ اتفق العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر واجبة، مرة في العمر واجبة، يجب أن المسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لو في العمر واحد مرة واحدة. واختلفوا في ما بعدها هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، والراجح الوجوب، لأن الأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، في الحديث الآخر رغم أنف أمرين إلا أن قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل على محمد. وأي صيغة أتى بها العبد مشروعة فلا بأس، مثل لو قال أكمل الصلوات هي الصلاة الإبراهيمية، يعني لو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد على محمد، هذه الصلاة الإبراهيمية إلى آخر الحديث، هذه أكملها. ولو قال صلى الله عليه وسلم جاز، ولو قال عليه الصلاة والسلام جاز، ولو قال اللهم صل وسلم على محمد جاز. والإنسان يجمع بين الصلاة والتسليم، يقول يا صلوا عليه وسلموا تسليم، وهذا أكمل الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على لفظ عليه السلام أو على الصلاة دون السلام، تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. امتثال الآية صلوا عليه، الله يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.